أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولولا كان من القرون من قبل قرون الأمم القرن يراد به الأمة والجيل. فلولا كان من القرون من قبلكم من بقية يعني أهل بقية من الدين والعقل من بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. يعني لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية إلا قليلا ممن أنجينا منه. غالب على الأمم فيها حين نسأل الله العافية. أعوذ بالله من بأس الله. نسأل الله العافية. تألم على فيها أنهم لم يقيموا ولم يتمتعوا في ديارهم أصبحوا فيها جاثمين حامدين لاحس. نعم. كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما قاموا في ديارهم ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب. فلا بعدا لمدين إذ أهلكها الله وأخزاها كما بعدت ثمود. أي قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. في قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك. ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك. وأن بخس المكاييل والموازين من أعظم المحرمات، ظلم فيه ظلم وأكل للمال بالباطل وكذب، لأن المطفف يظهر أنه يزن ويكيل وهو كذاب يسرق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسوون يأخذون حقهم وافيا وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لربهم. وهذه القبيلة قوم شعيب أهل مدين

فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق. فإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لمولاه ومسقيه، ولا يعجب لموليه ومسقيه، ولا يعجب بنفسه لقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. ومنها أن التائب من الذنب كمن يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه، إن الله تعالى يحبه ويوده. ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود، فإن الله قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، فربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم. ثم أقصد هذه فائدة أخيرا يختم بها الشيخ ما ذكره من فوائد هذه القصة، وهي فائدة سياسية يعني تتعلق بالسياسة في هذا العصر، وهو أن المسلمين إذا كانوا يعني أقلية في بعض البلاد أو في بعض البلاد التي يعني ليس لهم فيها سلطان، فلهم أن يؤيدوا مثلا من يعني يرون أنه يعني أعدل وأقوى بنصر المظلوم وأقرب إلى أن يأخذ الناس في هذه الحكومة حقوقهم، فلا بأس أن مثلا يدعو إلى هذا ويطالب به وينتخب من هو أصلح وأقرب إلى يعني نصر المظلوم ورفع الظلم، وهذا هو موجب العقل والشرع، هذه هي الحكمة. فالشيخ ينبه على هذه المسألة، ولأنها في وقته يعني قد اشتهرت مثلا يعني قيام الجمهوريات هو يعني الحكومات التي يقوم حكمها على يعني رأي وتدبير الجماعة مجموع الأمة، فهي أقرب إلى إقامة العدل. فالشيخ ينبه إلى أنه إذا كان المسلمون في بلد من بلاد الكفار فإنهم ينبغي لهم أن يؤيدوا من يكون أقرب إلى إقامة العدل بين الناس. نعم تفضل بعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.